إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحياة الطيبة التي قيامها بالعلم النافع والعمل الصالح. نعود إلى هذه الدروس بعد غياب طويل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا طول العمر وحسن العمل، فإن هذه الدنيا لا قيمة لها إلا بأن تكون في مرضات الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وكل واحد فينا يشعر بهذا، طالما أنه فيه بقية خير فإنه يشعر أنه لا غنى له عن العلم النافع والعمل الصالح، وأنه بالنسبة له كالماء بالنسبة للسمك، إذا أخرج منه مات. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزيدنا علما وإيمانا وهدى وتقى وعفافا وغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الكتابة إلى القول في المكاتب، حيث ذكر رحمه الله أنه سيذكر في هذا الكتاب أركان الكتابة وشروطها وأحكامها. وأركانها ثلاثة: عقد وطرفان، والطرفان هما المكاتب الذي هو العبد الذي يكاتب سيده، والمكاتب وهو السيد. فذكرنا ما يتعلق بالعقد، ووصلنا إلى القول في المكاتب، وقد يعني ذكر فيه خمس مسائل: المسألة الأولى كتابة المراهق، وهذه انتهينا منها، ووصلنا إلى المسألة الثانية، وهي: هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ يعني هل يجوز له أن يقول مثلا لخمسة من العبيد من عبيده: كاتبتكم على كذا وكذا؟ وربما لأول وهلة يقول قائل: وما الذي يمنع هذا؟ سيأتيك الجواب، لأنه إذا كاتبهم جملة واحدة فهم يتحملون الكتابة، فإن عجز منهم واحد أو اثنان أو ثلاثة فيلزم البقية أن يؤدوا هذه الكتابة. هذه هي الثمرة والفائدة في هذه المسألة. قال: وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك. ثم إذا قلنا بالجمع، فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة؟ هذا هو حملاء، يعني ضمناء. حملاء جمع حميل، والحميل هو الضمين والضامن والزعيم. هل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة؟ حتى لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم، فيه أيضا خلاف. فإذن ها هنا مسألتان: المسألة الأولى، هل يجوز الجمع في الكتابة الواحدة؟ والمسألة الثانية، إذا كان الجمع جائزا فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ قال: فأما هل يجوز الجمع، هذه المسألة الأولى، فإن الجمهور على جواز ذلك. فجمهور العلماء على أنه يجوز أن يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد. قول الثاني: ومنعه قوم، وهو أحد قولي الشافعي. قال: وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال. القول الأول، فقال الطائفة: ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة، اللي هو الحمالة والضمانة، هذه واجبة بمطلق عقد الكتابة، أعني حمالة بعضهم عن بعض، وبه قال مالك وسفيان. القول الثاني، وقال آخرون: لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك بمطلق العقد، صلى الله عليه وسلم، ويلزم بالشرط، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. القول الثالث، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد، ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قدر حصته، يعني إذا كتب خمسة مثلا على 5000، كل واحد 1000، فالذي يؤدي حصته يعتق، والذي لا يؤدي لا يعتق. قال: فعمدة من منع الشركة، هذه في المسألة الأولى، يعني من منع الجمع، ما في ذلك من الغرر، إذا كاتب خمسة هذا فيه غرر، كاتب خمسة على 5000 ربما يكون أحدهم عليه من الكتابة أكثر من الآخر، لأن قدر ما يلزم واحدا واحدا من ذلك مجهول. فهؤلاء الذين منعوا الشركة ومنعوا الجمع. وعمدة من أجازه أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة، يستخف يعني يتحمل، يستخف يعني يجعل خفيفا، لأنه بين السيد وعبده، والعبد وماله لسيده، يعني طالما أن العبد وماله للسيد فهذا أمر يستخف ويتحمل. قال: وأما مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد، وجب أن يكون حكمهم يعني في الحمالة والضمانة. فهذه المسألة الثانية. قال: وعمدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة الأجنبيين، يعني حمالة المكاتبين لا فرق بينها وبين حمالة الأجنبيين، فمن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز، قال: لا تجوز في هذا الموضع، وإنما منعوا حمالة الكتابة، يعني حمالة الأجنبيين للكتابة، لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء يرجع إليه. إذا عجز المكاتب وكان قدمنه أجنبي، طيب إذا عجز المكاتب والأجنبي أدى عنه، فالأجنبي يرجع لمن؟ هو ليس عنده شيء. قال: لم يكن للحميل شيء يرجع إليه، لأن المكاتب عجز. قال: وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض، تقول: لأن الحميل أجنبي، بخلاف ما لو كان الحميل منه، فإنه بدل أن يكون عليه 1000 مثلا صار عليه 1500 إذا تحمل عن غيره، وهذا الذي تحمل 1500 قد يكون قادرا على 1000 فقط، فهو قادر لكنه عجز بعجز صاحبه، أو أنه يقدر لكن يخرج صاحبه حرا وهو غير قادر على السعي، يعني في الحالين هذا فيه مفسدة. إذا كان الحميل منهم بدل أن كان عليه 1000 صار عليه 1500، طب هو لا يقدر إلا على 1000، فصار عاجزا، بسبب حمالة غيره. طيب لو كان قادرا وصار هذا الآخر حرا وهو لا يقدر على الكسب، صار كلا على غيره، ولذا قال الله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فيهم كسبا. فالعبد يكاتب إذا كان يقدر على الكسب، وأما أن نحرره فيصير عالة على الآخرين فيبقى عبد أفضل لهم. قال: وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض، وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز من يقدر على السعي، كما مثلنا، هو يقدر على 1000، لما تحمل عن غيره صار عليه 1500، فيعجز من يقدر على السعي بعجز من لا يقدر عليه، فهو غرر خاص بالكتابة. قال: إلا أن يقال أيضا، بدل إلا أن، الأحسن أن يكون مكانها واو، فنقول: ويقال أيضا إن الجمع يكون سببا لأن يخرج حرا من لا يقدر من نفسه أن يسعى، حتى يخرج حرا، فهو كما يعود برق من يقدر على السعي كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي، كما ذكرنا المثال، كما يعود برق من يقدر على السعي لأنه عجز بالألف وخمسمائة، كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي، وحرية من لا يقدر على السعي مكروه لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المسألة الثالثة وهي التي قال فيها: وهل تجوز كتابة من يملك من في العبد بعضه بغير إذن شريكه؟ وهذه التي تسمى مسألة العبد بين الشريكين، مسألة العبد بين الشريكين، بيني وبين آدم مثلا عبد، أنا لي ربعه وهو له ثلاثة أرباع، فهل يجوز لي أن أكاتب ربع العبد؟ أقول لهذا العبد: كاتبتك في نصيبي، هل يجوز لي أن أكاتبه في نصيبي؟ هذه المسألة. ولذلك يمكن أن نسميها: إذا كان المكاتب جزء عبد، إذا كان المكاتب جزء عبد، يعني ليس عبدا كاملا بالنسبة طبعا للشريك. قال: وأما العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه كما مثلنا أكاتب ربع العبد، أو أن آدم يكاتب ثلاثة أرباع العبد، هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه دون إذن صاحبه؟ ثلاثة أقوال للعلماء. قول الأول: فقال بعضهم: ليس له ذلك، والكتابة مفسوخة، وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم. يعني لو أنا كتبت ربع العبد على ألف، وآدم له ثلاثة الأرباع، إذا حكمنا بأن هذه الكتابة مفسوخة، فهذه الألف التي قبضتها تقسم بيني وبين آدم على قدر إيش؟ أنصبتنا في العبد. أنا لي الربع وله ثلاثة أرباع، إذن أنا لي 250 وآدم له 750. هذا على هذا القول: ليس له ذلك، والكتابة مفسوخة، وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم. القول الثاني: وقال الطائفة، عندكم يجوز ولا لا يجوز؟ أي الصواب والله أعلم يجوز. وقال الطائفة: يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه. وطبعا هذا سيأتينا أنه قول الإمام أحمد، وبعضهم يجعله في المفردات في كتاب يسمى المنح الشافيات في مفردات الإمام أحمد للبهوتي، والكتاب يعني فيه نظم وفيه شرح، والبيت هناك قال: والشرك من رام أن يكاتب أجز ولو بغير إذن الراغب، والشرك من رام أن يكاتب، الشرك يعني العبد المشترك، أجز ولو بغير إذن الراغب. فالذي يظهر أن هذا القول يجوز، وسيأتي ما يدل عليه. وأما مذهب الإمام أحمد في هذا فقد ذكره ابن عبد البر رحمه الله في المجلد 23 للاستذكار 268، فذكر خلافا عن الإمام أحمد في هذا. قال: وذكر الخرقي عن أحمد قال: وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كتب عليه كان نصفه حرا بالكتابة. يعني أن الإمام أحمد يجوز هذا. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن مذهبه جواز الكتابة لأحد الشريكين في نصيبه بإذن شريكه وتغيير إذنه. قال ابن عبد البر: وذكر إسحاق بن منصور قال قيل لأحمد بن حنبل إن سفيان سئل عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه منه قال أكره ذلك. فربما يقول قائل يعني الكراهية ما تنافي الجواز، لكن ما بعده يدل على أن هذا قول آخر. قيل فإن فعل قال أرده إلا أن يكون نفذه. فالمهم أن يعني سياق الأقوال ها هنا يدل على أن هذه اللا يعني الصواب حذفها. وبعض الإخوة مرة أرسل لي أن كتاب البداية تم تحقيقه وانتهوا منه، لكن ما أدري، لعله يخرج إن شاء الله. وقال الطائفة: يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه. قول الثالث: وفرقت فرقة فقالت يجوز بإذن شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه. وبالقول الأول قال مالك أنه ليس له ذلك وأن الكتاب مفسوخ. وبالثاني قال ابن أبي ليلى وأحمد صحيح. قول ابن أبي ليلى هذا قوله، وهو أيضا قول الحكم بن عتيبة. وأما أحمد فقد عرفت ما عنه من الاختلاف. وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. وله قول آخر مثل قول مالك. قال: وعمدة مالك يعني في الفسخ أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقوي، فجعل الإمام مالك كتابة البعض كإيش؟ كعتق البعض. معروف أنه إذا أعتق نصيبه في عبد فإنه يقوم على الآخر نصيب شريكه ويدفع له، لكن هذه كتابة فنفرق بين الكتابة والعتق. ومن أصول مالك رحمه الله أن الكتابة عتق، فهو يقول لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على الذي كتب حظه منه، وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق، أي أن التقويم في العتق لا في الكتابة. قال: ومن رأى أن له أن يكاتبه، وهو القول الثاني، رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موسرا. قال: فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصم، وهو أن مالك جعل الكتابة كالعتق، لكن ليس يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم. صحيح، فهذا من القواعد التي تفيد في المناظرات، يعني ليس شرطا في صحة الأصل الذي تستدل به أن يوافق عليه الإيش؟ الخصم. قال: وأما اشتراط الإذن فضعيف. الذين قالوا يجوز بإذن شريكه يقول هذا اشتراط الإذن ضعيف. وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه ويرجع بالباقي على العبد كما ذكرنا في المثال، أنا وآدم مشتركين في عبد أما الربع وثلاثة أرباع فكاتبته على نصيبي بألف. فأبو حنيفة يقول أنا أخذ 250 ولآدم 750 ثم أنا أرجع على العبد ب750 لأنني كتبته على الألف. قال ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان كتبه عليه، وهذا فيه بعد عن الأصول. فهذا نقول إما أنه يجوز أو لا يجوز. وأما أن نشترط بالإذن ونقسم هذا التقسيم فهذا يعني خلاف الأصول. المسألة الرابعة، قال وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي عندك عبد فطلب منك الكتابة وهو لا يقدر على السعي فهل تجوز مكاتبته؟ قال فلا خلاف فيما أعلم بينهم أن شرط المكاتب أن يكون قويا على السعي، فهذا شرط لا خلاف فيه بين العلماء لقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، لأن الله تبارك وتعالى إنما يدل على عباده إنما يدل عباده على ما فيه مصلحة يعني كاملة أو راجحة. وهذا العبد إذا كان غير قادر على السعي فتحريره ليس فيه مصلحة. قال وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله إن علمتم فيهم خيرا. ابتداء ابن كثير رحمه الله ذكر في ذلك أربعة أقوال، قال أمانة، صدقا، مالا، حيلة وكسبا. أمانة، صدقا، مالا، حيلة وكسبا. قال فقال الشافعي الاكتساب والأمانة، فهذان قولان مما ذكرهما ابن كثير، وقال بعضهم المال والأمانة قولان أيضا، وقال آخرون الصلاح والدين الرابع. وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال، وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة أنها كتبت أن تسأل الناس، لا هي ما كتبت أن تسأل الناس فهذا ليس شرطا في كتابتها، وإنما هي لما كتبت سألت، هي لما كتبت سألت بعد ذلك كما هو معروف في قصتها لما جاءت إلى عائشة وسألتها أن تعينها في كتابتها. قال وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى الزنا. نعم، عندنا وكره أن تكاتب الأمة. نعم، فإذا في بعض النسخ وكره مالك. المسألة الخامسة، كتابة من به بقية رقة، يعني مثلا عبد مبعض ففيه بقية رق، فهل يجوز أن يكاتب؟ قال أجاز مالك كتابة المدبرة، المدبرة يعني ستعتق بعد موت سيدها، فأجاز مالك كتابة المدبرة. طيب لماذا؟ ليعجل عتقها، لأنها عتقها مقيد بموت سيدها، فيجوز لها أن تكاتب لتعجل عتقها. أجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق، قال إلا أم الولد، إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها، يعني بالاكتساء، وإنما هي أم ولد تحرر بعد موت سيدها. فهذا ما يتعلق بالمكاتب. الركن الثالث القول في المكاتب. فإذا أركان الكتابة العقد والطرفان، طرفان المكاتب، وهذا انتهى منه، ذكر فيها خمس مسائل. الآن القول في المكاتب، مكاتب الذي هو السيد الذي يكاتب عبده. قال وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكا صحيح الملك غير محجور عليه صحيح الجسم، لأن هذه تصرفات، هذه تصرفات مالية، والتصرفات المالية لا بد أن توجد يعني شروط من يتصرف فيها، فهذا محل اتفاق. قال واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عبده أم لا. كيف ذلك؟ تقول مكاتب صار عنده عبد، فهل يكاتبه وهو لا زال مكاتبا؟ يعني بريرة مثلا مكاتبة ذهبت واشترت عبدا، هي مكاتبة وعندها عبد، فهل لها أن تكاتبه؟ فإذن هذا هو صورة هذه المسألة، مكاتب صار عنده عبد، فهل يكاتبه وهو لا زال مكاتبا؟ فلا يكون إيش؟ مكاتبا إيش؟ مكاتبا في آن واحد، لا يكون مكاتبا مكاتبا في آن واحد. قال وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز. مسألة أخرى، ولم يجز مالك أن يكاتب العبد المأذون له في التجارة. لأن الكتابة عتق، عند مالك الكتابة إيش؟ عتق. طب وإيش الإشكال؟ قال ولا يجوز له أن يعتق، يعني لا يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يسعى في عتق نفسه. لماذا؟ تقول لأن المال الذي في يده إنما هو للغرماء، وإعتاقه أو مكاتبته تضييع لهذا المال، فالعبد المأذون له في التجارة عنده أموال للناس، فهذا إذا عتق أو كوتب فهذا يكون سببا لتضييع الأموال التي بيده. سبحان الله، انظر إلى يعني المصالح الشاملة لهذا الشرع الحنيف. مسألة أخرى، قال وكذلك لا يجوز كتابة من أحاط الدين بماله. إنسان عليه ديون أحاطت بماله، عليه ديون أحاطت بماله، فهذا لا تجوز كتابته، لأن العبد الذي عنده من المال وهو عليه ديون، فهذا العبد المفروض أنه يباح في ديونه. قال إلا أن يجيز الغرماء ذلك، إذا كان ثمن كتابته مثل ثمن رقبته، يعني زيادة الفي عندكم ربما زائدة، إذا كان ثمن كتابته مثل ثمن رقبته. لأن هذا المفروض يباح في دين الغرماء، فقالوا لا بأس إذا كتبه على مال يساوي ثمن رقبته فلا بأس، لأن هذا المال سيصبح يعني للغرماء يأخذون منه ديونهم. قال وأما كتابة المريض، هل للمريض أن يكاتب؟ قال فإن عنده يعني عند مالك في الثلث، تصرفات المريض عند مالك تكون في الثلث. قال توقف حتى يصح، فكتابته تكون موقوفة، فإن صح جازت، وإن مات فتكون في الثلث. قال توقف حتى يصح فتجوز، أو يموت فتكون من الثلث، كالعتق سواء. وقد قيل إن حاب كان كذلك، إن حاب يعني سامح في كتابته كان كذلك يعني يجوز، وإن لم يحاب سعى يعني سعى العبد، فإن أدى يعني العبد وهو في المرض عتق. مسألة أخرى وتجوز عنده يعني عند مالك كتابة النصراني المسلمة، كتابة النصراني المسلمة يعني أن يكاتب النصراني المسلمة، فكتابة مصدر أضيفت ثم نصبت بعد ذلك، كتابة النصراني المسلمة، ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده. قال فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان، عن المكاتب والمكاتب والكتابة العقد يعني. بعد أن ذكر الأركان الآن يذكر لنا الأحكام، ثم بعد ذلك يذكر لنا الشروط. فإذا كتاب الكتابة يعني مقسم إلى ثلاثة أقسام، أركانها وأحكامها وشروطها. أركانها أولا وأحكامها ثانيا وشروطها ثالثا. قال وأما الأحكام فكثيرة، وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز، ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى. الأولى وصف للأجناس، ولذلك سيقول لنا الجنس الأول، الجنس الثاني، الثالث إلى الخامس. قال ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال، وسيذكر لنا خمسة أجناس. الجنس الأول، متى يعتق المكاتب؟ كاتبت عبدا لك على ألف، فمتى يعتق؟ متى يصبح حرا؟ الثاني، ومتى يعجز فيرق، يعني متى نقول أنه عجز فيرق، يعني يصير رقيقا أو يبقى رقيقا. الثالث، وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق. الرابع، ومن يدخل معه في حال الكتاب ممن لا يدخل. الخامس، وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق مما لم يبق عليه. فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس من هذه الأجناس الخمسة. الجنس الأول، متى يعتق المكاتب؟ قال فأما متى يخرج من الرق فإنه متفق. تلاحظ دوما كما هو معروف أن ابن رشد رحمه الله يذكر موطن الاتفاق وموطن الاختلاف، ويبين سبب الاختلاف والأدلة فهو كتاب يعني كما سمعت بعض المشايخ اليوم يقول هذا الكتاب من كتب الاختلاف العالي. نعم، مع أنه بداية المجتهد. قال فإنه متفق على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة. كتبته على 1000، طبعا الكتابة تكون على نجوم على أقساط، فإن أدى القسط الأخير صار حرا. قال واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض. كتبته على 1000 فأدى إليك 600 ووقف. فقال الجمهور، وهذا هو القول الأول، ابن عبد البر ذكر في ذلك 7 أقوال، وجعل قول الجمهور هو القول السابع ورجحه، وسيظهر هذا إن شاء الله. فقال الجمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء ولو درهم واحد. تقول وفي ذلك حديث حسنه الشيخ الألباني كما سيأتي، وقال به من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر كما رواه مالك في الموطأ، وزيد بن ثابت كما في التحجيل صفحة 329، فهذا ثابت عن زيد وعن ابن عمر. قول الجمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء، وإنه يرق إذا عجز عن البعض. قال وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور 4 أقوال، وسيزيدنا 5، وقول الجمهور 6، وابن عبد البر ذكر قولا 7. أقوال 4، أحدها أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة، يعني بمجرد ما يتم عقد الكتابة صار حرا، وهذا قول ساقط كما سيأتي. قال والثاني أنه يعتق منه بقدر ما أدى. تقول وهذا ثابت عن علي بن مسعود، بقدر ما أدى. كتبته على 1000 فأدى منها 250، فنقول هذا حر بنسبة 25%، الربع، ربعه حر وثلاثة أرباعه عبد. القول الثالث أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر. هذا مروي عن عمر كما ذكره ابن عبد البر. والرابع إن أدى الثلث وإلا فهو عبد. قال وعمدة الجمهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 فهو عبد. تقول وله لفظ آخر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1674. فهذا عمدة الجمهور في هذا الباب، ومنطوق الحديث يعني صريح، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأن هذا هو الأصل، الأصل أنه عبد، والكتابة تخرج به عن هذا الأصل، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بتمام الإيش؟ إلا بتمام الكتاب. قال: وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه بالبيع، تقول: والتشبيه قياس، والقياس مع وجود النص فاسد. وقد ذكر ابن عبد البر أن هذا القول خلاف ما جاء في قصة بريرة في صفحة 231، قال: وهذا قول ترده السنة الثابتة في قصة بريرة من حديث عائشة، وذكر ألفاظه. من ضمن هذه الألفاظ قالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت. سبحان الله، أي أنها لا زالت على الرق، لأنها ستشتريها ثم إيش؟ تعتقها، مع أنها إيش؟ هي مكاتبة. فلو كانت حرة بنفس عقد الكتابة ما يستقيم هذا. قالت إيش؟ وأعتقك فعلت، أي أنها لا زالت إيش؟ لا زالت على الرق. فهذا القول ترده السنة الثابتة في قصة بريرة. قال: فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده، فإن عجز، يعني عجز العبد، لم يكن له، يعني للسيد، إلا أن يتبعه بالماء، يعني يطالبه كما يطالب أي مدين، كما لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات. فهذا القول الأول، وقد عرفت أنه مردود بقصة بريرة. قال: وعمدة من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى، ما رواه يحيى بن كثير، نعم، ما رواه يحيى ابن أبي كثير هكذا عندكم يا بعض السلام، ها؟ المفروض أبي، ما رواه يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر، وبقدر ما رق منه دية عبد. خرجه النسائي وأيضا أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 8008، وفي هداية الرواة 3336. وله لفظ آخر: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، يعني لو كان عتق منه أو عتق منه الربع، فإذا يرث ربع إنسان. وأما على قول الجمهور فإنه إيش؟ فإنه لا يرث ولا يورث، وماله كله للسيد. فهذا حديث ابن عباس. يقول ابن رشد: والخلاف فيه من قبل عكرمة، كما أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روي من صحيفة. ماذا أراد ابن رشد بقوله والخلاف فيه من قبل عكرمة؟ يعني أن الاختلاف في هذا الحديث لاختلاف العلماء في أحاديث إيش؟ عكرمة، وليس هذا هو المراد، بل المراد الخلاف فيه من قبل عكرمة لأنه مرة روى عن ابن عباس ومرة روى عن إيش؟ عن علي، وهذا الذي ذكره ابن عبد البر. فيقول المحقق هنا فلعل ابن رشد ما فهم قصد ابن عبد البر. قالوا بهذا القول اللي هو بهذا الحديث قال علي، تقول ابن مسعود أيضا كما في التحديد 330. وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتق، وكان ابن مسعود يقول إذا أدى الثلث، وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة. طيب هذا كلام مهم فنقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.